لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد بعدما فرغنا في المرة السابقة بحول الله وقوته من الكلام على سورة الكافرين التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وذكرنا في المرة السابقة أن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمته قريش في أن يترك ابن أخيه ناديهم وأن لا يأتي في مجالسهم ويدعو بدعوته إلى ربه، وأرسل إليه عمه وقال يا ابن أخي كدت أن تفتعل فتنة بيننا بما تدعو إليه، وقد نظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال أترون هذه الشمس ما أنا بأقدر منكم على ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. فلما كان الأمر كذلك وكانت المفاصلة بين الحق والباطل فإن الله عز وجل إنما ينزل القرآن على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم ليواسيه وليطمئن قلبه وليعلمه أن نصر الله آت لا محالة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن هذا النصر الذي يأتي من الله عز وجل في غالب حال الناس إلا القليل إلا النذر اليسير كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، إن كثيرا من الناس، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، إذا أنعم الله عليه من وفير النعم نسي ربه وركن إلى الأسباب المادية من مال ومن عدة ومن عتاد، ونسي أن الآخرة لا محالة آتية وأن الله يحاسب الناس جميعا. ولذلك جزم ربنا تبارك وتعالى وقال وقليل من عبادي الشكور. الله عز وجل في هذه السورة وهي آخر ما نزل من القرآن من السور الكاملة على أرجح أقوال أهل العلم، فإنهم قالوا إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فوفق العلماء بين الروايتين وقالوا إن آية البقرة آخر ما نزل من الآيات، وسورة النصر آخر ما نزل من السور الكاملة، فآخر سورة على أرجح أقوال أهل العلم في سبب نزولها أو فيما يسمى بعلوم القرآن هي سورة النصر، آخر سورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح. فإن الله عز وجل ما زال منذ المهد لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى صباه حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة، والله يربيه ويؤدبه بأدب القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله عز وجل يقول له في نشوة الانتصار وفتح مكة: من هذه القرية التي أخرجتك وبغت عليك وحاربت أولياء الله عز وجل، فإذا نصرك الله عليهم ودخل الناس في دين الله أفواجا فلا تركن إلى عدة أو إلى عداد أو إلى أصحاب، واعلم أن ما أصابك من نصر فالفضل لله سبحانه وتعالى. فقال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاءك نصر الله وفتح الله عليك من الفتوح ودانت لك العرب والعجم وصرت سيدا قائدا صلوات ربي وسلامه عليه، فاعلم أن الأمر لم يكن بك بنفسك أو بأصحابك، إنما يريد الله عز وجل أن يعلمه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فكانت سورة الفتح بعد هذه السورة لتلقن المؤمنين هذا الدرس. وسورة الفتح كما روى الترمذي بإسناد حسنه هو أنها تعد ربع القرآن، تعد ربع القرآن سورة النصر مع سورة الزلزلة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون. وسورة الفتح لما أنزلت كما أخرج أحمد والطبراني بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعيت إلي نفسي، أي هذا أوان اقتراب أجلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم بشرها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت رضي الله عنها لأنها ستكون أول اللاحقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 6 أشهر. وسورة الفتح كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس معه في مجلس المشورة، والحديث عند البخاري وغيره، فقال خبراء الصحابة: لنا أبناء، لما يدخل ابن عباس معنا وهو غلام صغير في مجلس المشورة؟ فقال ابن عباس: فأدخلني عمر في مرة وظننت أنما أدخلني ليريهم شيئا، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا السورة؟ فقالوا: إن الله عز وجل، قال بعضهم: إن الله عز وجل يعلمه إذا جاءه النصر وفتح عليه الفتوح وأنعم عليه من زهرة الدنيا أن يحمد ربه وأن يستغفره وأن يسبح بحمده. وسكت البعض الآخر، فأشار عمر رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهو من هو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة والتأويل. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا نعيه، إن الله ينعي رسول الله إلى نفسه، هذا أوان اقتراب أجله. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا هذا. ولاحظ إلى فراسة أصحاب رسول الله، كما أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جلس على المنبر يخطب أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خير عبداً إن الله خير عبدا بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر وبكى وقال فديناك بأرواحنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله. قال أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا أو من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب في المسجد إلا سد. كان المسجد له أبواب كثيرة، لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فكأن سورة النصر تنعي لرسول الله صلى الله عليه ونفسه صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وكأن الله يقول له اعلم أن الله قد نصرك على قريتك التي أخرجت وفتح لك الأمصار، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم إلينا والوفود علينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. كأن الله يقول له تهيأ للوفود علينا والقدوم إلينا، فقد أديت رسالتك ونصحت. حتى قالوا إن سورة النصر نزلت في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، ونحن نعلم أن في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم من بطونه وغيره من أهل العلم، قال وهو يخطب الناس في حجة الوداع وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، والله يشهد على أنه أدى وبلغ ونصح صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى شهادة أحد من البشر، وإنما أشهدهم على أنفسهم لتقوم الحجة على العباد أن الله عز وجل لن يقبض رسوله ولن يستأثر به إلى جواره في الرفيق الأعلى حتى يؤدي الأمانة، وأنزل عليه فيما أنزل في هذه الأيام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليكن الأمر في مخيلة كل منا أن الدين بكماله وتمامه باق إلى قيام الساعة، ولن يزعزع هذا الدين من مكانه، فهو كالطمد الشامخ. أما نحن فمقل ومستكثر، مقل من الأخذ منه ومستكثر من الأخذ منه، وكل يحاسب على حسب عمله وعلى حسب تقصيره في حق الأمانة التي ائتمننا الله عليها، ألا وهي رسالة الإسلام. لما أنزل الله عز وجل هذه السورة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءك ما لم كنت تتوقع أن يحدث بهذه الكثافة. كانت القبائل من العرب تقول ننتظر ماذا يفعل بقومه، إن ظفر عليهم فهو نبي، وإن قتلوه استرحنا منه. فلما وجدوه فتح مكة ودخل ظافرا صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت الله الحرام، وامتن الله عليه بالنصر، دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما كانت هذه النعمة عظيمة وكانت اقتراب أوان أجله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره. والتسبيح والحمد يقترنان في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. فكلمة سبحان أو فسبح، التسبيح تنزيه عن النقص وتنزيه عن المعائب، والحمد إثبات الكمال. فبدأ صلى الله عليه وسلم بحق ربه قبل حق نفسه، وهو الاستغفار. إن كان قصر في أمر ولم يقصر يوما صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو دأب الصالحين. سل نفسك، لما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقصر في يوم في عبادة أو طاعة أو في دعوة؟ هل كان من المقصرين يوما؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. سل نفسك، لما يستغفر حتى إذا فرغ من الصلاة استغفر؟ وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار صلى الله عليه وسلم. هذا دأب الصالحين، ولو وصلوا في أعلى المنازل وبلغوا أعلى الدرجات دائما يستشعرون بنقص في مقابل ما أنعم الله عليهم. وهذا سيد الخلق وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يسبح بحمده وأن يستغفره. إن الله كان توابا على عباده، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الشأن بمن دونه ممن أفرط وفرط وارتكب من المعاصي والآثام وترك الاستغفار والتوبة واللجوء إلى رب الأرض والسماء؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. وبدأ بالتسبيح تنزيها لله عز وجل، أن يكون تأخير النصر إلى فتح مكة أن يكون عجزا من الله عز وجل عن إهلاك الكافرين، كما بدأ في سورة الإسراء في هؤلاء الذين ينكرون الإسراء ويقولون: أمر لا تبلغه عقولنا. ومن عقلك الذي تريد أن تحاكم به أمر الملك سبحانه وتعالى؟ بدأ سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي لم يكن عند الله نقص أو عجز أن يسري بحبيبه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم تكون رحلة المعراج السماوية كل هذا بالروح والجسد في ليلة، ثم يعود إلى فراشه والفراش ما زال دافئا صلى الله عليه وسلم. من الذي يعجز عن ذلك؟ أكان الفعل فعل رسول الله من نفسه، أم من الذي أسرى به؟ نزه نفسه عن النقص والمعايب، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم. فكانت سورة النصر على هذا المنوال. وإذا كان الإنسان في نعمة مما أنعم الله عليه، وأقول إننا نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا، نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا، فليسبح بحمد ربه وليستغفر ربه من تقصيره. فإننا لو لازمنا الصلاة ولو قمنا ليلنا وصمنا نهارنا وتركنا أعمالنا ما وفينا الله سبحانه وتعالى حقه أبدا جل في علاه. فهذه تربية قرآنية من رب الأرض والسماء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكن غفلة في نشوة الانتصار والفرح، وليعد الأمر إلى صاحبه، وليشكر صاحب النعمة ولا يشكر غيره. فإذا جاءك نصر الله والفتح، وهو فتح مكة قولا واحدا كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير، هو فتح مكة القرية التي أخرجت أعادك الله إليها منصورة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا رأيت من جزيل النعم فلا تغفل عن المنعم يا عبد الله. إذا رأيت من جزيل النعم مما أنعم الله به عليك فلا تغفل عن المنعم الذي يستطيع أن يسلب النعمة، وأمره دائر بين الكاف والنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. وبعد، بعد سورة النصر تأتي سورة المثل، أو سورة تبت يدا أبي لهب وتب. وكأن بعد سورة الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم ولسان حاله بعد المفاصلة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. فهذا جزاء المؤمن المطيع، أن يأتيه نصر الله وأن يفتح الله عليه من عظيم النعم. فما جزاء العاصي الذي كذب وتولى وأعرض؟ فجاءت سورة المثل. إذا كان هذا جزاؤك بعد المفاصلة بينك وبين الكافرين وكل في جهة، فهذا جزاء أهل الإيمان. وأما من عاداك وشانئك وحاربك فتبت يدا أبي لهب وتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن يذهب إلى الأسواق بسوق ذي المجاز يدعو الناس إلى الله عز وجل. وكلما مر على قوم مر أبو لهب خلفه وقال لا تصدقوه فإنه كاذب، فيسأل الناس من هذا الذي يمشي وراء يقولون إنه عمه. كلما مر على قوم في الأسواق يدعوهم يأتي أبو لهب من خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوا إنه ابن أخي وهو كاذب. ولما أذن الله عز وجل أن يكون في دعوته بين الناس وأن يظهر دعوته، وارتقى الصفا صلى الله عليه وسلم وقال يا بني فهم، يا بني لؤي، يا بني عبد بن مناف، يا بني كذا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا قولة رجل واحد ما علمنا عليك كذبا. يقول لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن ينقض على قريش أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال المشؤوم أبو لهب لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يده ولا تتب يد محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان أبو لهب يقول إن كان ما يقول ابن أخي حقا وسنحاسب وستكون هناك قيامة وجنة ونار، فأنا أفتدي نفسي بمالي، سأدفع رشا لزبانية النار حتى لا أعذب إن كان ما يقول حقا. فقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، لا ينفع مال ولا بنون. إن كان ما يقول ابن أخي حقا فسأفتدي بمالي. فقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب حرها شديد وقعرها بعيد. سيصلى نارا ذات لهب. وكانت أم جميل بنت حرب امرأته تعينه على ذلك، وكانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بفقره، وكانت تلبس في عنقها قلادة تقول سأبيعها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. فبشرها الله ولا بشرى لها، فبشرها الله ولا بشرى له. والبشرى تطلق على التبشير بما يسر والتبشير بما يسوء. فبشرها الله قال: وامرأته حمالة الحطب التي كانت تحتطب وتعير رسول الله بفقره، في جيدها في عنقها قلادة من نار جهنم، وحبل من مسد في عنقها بما كانت تؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما قبل ذلك من سورة النصر هو جزاء أهل الإيمان، فسورة المسد تبين جزاء أهل الكفران والعصيان. ثم قبل أن أختم حديثي معكم، سورة المسد على قصرها نبه الحافظ ابن كثير على ذلك وغيره من أهل العلم، هذه إعجاز بعد إعجاز. لو لم تكن من سور القرآن سورة تبرهن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يفتعل القرآن من عنده إلا سورة المسد لكفى. وبيان ذلك، هذا الكلام أنزل وأبو لهب على قيد الحياة حي، نزلت السورة وهو حي على قيد الحياة. ما الذي منعه أن يقول: أنت تقول علي ذلك فأنا سأكذبك على رؤوس العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كانت من وراء قلبه؟ هل يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزم بأمر لا دخل له به؟ وأضرب لك مثال: لو كان لك ولد نبيه مجد في دراسته وذهب إلى الامتحان وجاء مستبشر، وراجعت معه أو راجع مع أستاذه الامتحان فوجد الإجابة جميلة ونموذجية، هل تجزم؟ هل يجزم أحدنا بالدرجات التي يحصلها ابنه؟ هل يجزم؟ هل يستطيع أحد أن يجزم بذلك؟ لا يستطيع. ربما نسي سؤال، ربما ما قاله بلسان تذكره بعد الامتحان فلم يكتب مخ. المهم أنك لا تستطيع أن تجزم. تقول له: لو كتبت ما قلت ستنجح إن شاء الله. وتجل الأمر إلى من؟ إلى الله، لأنك لا تعلم الغيب. ما الذي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عنده وكذب على الله، ما الذي يجعله يجزم لأبي لهب ويجزم أنه في النار وأن امرأته في النار، ويعرض دعوته ويعرض رسالته لأمر لا طاقة له به؟ إن كان الأمر بيديه، ما الذي يجعله يقرأ عليه ذلك؟ وما الذي منع أبا لهب من أن يقول: إن كان الأمر كما تقول فسأخزيك أمام الناس وسأعلن الشهادة حتى ولو من وراء قلبي ليبين لك كذبك بين الناس؟ ولكنه ما أوحى الله به قال، ويترك أمره لله سبحانه وتعالى، ولا دخل ولا شأن له بتحصيل النتائج، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله إليه دون نقص أو زيادة، دون نقص أو زيادة. فلما قال الله عز وجل: بشر أبا لهب بذلك، تلا عليه الآية، وكما قال الله عز وجل حاكيا حال حبيبه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعند البخاري في كتاب الجنائز من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: لما طار لنا عثمان بن مضعون، أي من المهاجرين، وكان في أبياتهم، فحضرت عثمان بن مضعون حضرته الوفاة، فقالت أم العلاء: وعثمان يحتضر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره يحضر احتضار موته. قالت أم العلاء: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي أن الله قد رضي عليك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد رضي عنه؟ فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذه المقالة، فقال: والله والله وأنا رسول الله ما أعلم ما يدرك ما يفعل بي غدا، ما أدري ما يفعل بي غدا. فلو كان يعلم الغيب ما الذي جعله يقول ذلك لأبي لهب ويعرض نفسه ودعوته لأمر؟ هل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يملك الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب أحد قلوب العباد؟ لا يملك. وما يدريه أن أبا لهب لن يؤمن ولن يكون من أمره إلا ما كان. ما الذي يجعله يعرض نفسه لذلك لأمر لا طاقة له إلا أنه يبلغ ما أوحي إليه؟ فلو لم يكن غير ذلك من الأدلة الكثيرة على صحة هذا، ولكن هذه سورة قصيرة يحفظها كلنا ومعظمنا، ولكن هل استنفرنا واستخرجنا هذا المعنى الجميل العظيم من هذه السورة العظيمة التي تبرهن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.